المرام، وأنا أريد حفظه في مكان لا يوجد فيه مدرسين للحديث، فماذا أعمل؟ على كل حال عليك أن تجتهد في حفظ الأحاديث بعد حفظ القرآن، ويكون معك شرح لهذه الأحاديث حتى أنك مع حفظها تفهمها، وهذا مما ييسر لك ضبط الحروف والكلمات وييسر لك بيان المعنى. فلو أخذت شرحا من شروح بلوغ المرام ومن أجمعها وأوسعها توضيح الأحكام الشيخ عبدالله البسام، ولو كنت في بلد لا يوجد فيه مدرسين فإن هذا مما يساعدك في فهمه إن شاء الله. هذا يقول أنا أريد طلب العلم، فما نصيحتكم من ناحية طلب العلم؟ و أولا ينبغي لطالب العلم أن يخلص النية ويكون قصده أن يعرف كيف يعبد ربه، أن يعرف ربه ويعرف كيف يعبده، ويتفقه في دين الله ليزيل عنه الجهل وليعلم الناس الخير. هذه النية مقصد أساسي في الطلب ولها أثرها في التحصيل، فكلما كانت النية صالحة وخالصة كان ذلك تسهيلا لطريق وصول المعلومات إليه، يقصد بذلك وجه الله تعالى، يقصد بذلك أن يعرف الله جل وعلا ويعرف كيف يعبده فيزيل عن نفسه الجهل، ويقصد أن يعلم الناس ما تعلم. الأمر الثاني أن يتخير العلوم الأهم قبل المهم، فيبدأ بكتاب الله تعالى ويركز على الآيات التي تبين العقيدة والعبادة، ثم أحكام المعاملات وما يتبعها، ويكون معه كتاب كتفسير ابن كثير وكتاب في الأحاديث وشرحها مثل بلوغ المرام. وإن كان مبتدئا فيبتدئ بالأربعين النووية، ويكون عنده كتاب في التوحيد مثل كتاب التوحيد والواسطية، ويكون عنده كتاب في السيرة مثل سيرة ابن هشام ومثل الرحيق المختوم ومثل زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، ويحاول أن يترقى إذا أكمل هذه الكتب في بقية العلوم، وتتسع بذلك دائرة تحصيله وعلمه بإذن الله تعالى. يقول أرى بعض الناس يمسحون جدار الكعبة، فما حكم ذلك؟ نقول الذي يمسح من جدار الكعبة أو يستلم، وليس يمسح يستلم، هو الركن اليماني والحجر الأسود، والذي يقبل هو الحجر الأسود فقط، وليس هناك مكان في الأرض يقبل عبادة لله إلا الحجر الأسود فقط، وتقبيله عبادة لله وليس عبادة له. وكذلك استلام الركن اليماني عبادة لله وليس عبادة للكعبة. والله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. وما يعمل كثير من الناس الذين يمسحون ملابسهم أو سجادهم أو مناديلهم أو فوطهم أو غير ذلك بالكعبة، كل هذا من الجهل. والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقف أمام الحجر الأسود يريد أن يقبله وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبله عبادة لله لا عبادة له، عبادة لله تعالى لا عبادة للحجر أو الكعبة، فليتنبه لهذا كل مسلم. يقول إذا كنت أعلم مكان سلعة ما في السوق وأعرف سعرها ووجدت إنسانا يبحث عن هذا النوع من السلع، فهل يجوز لي أن أبيعها عليه وأخذ منه الثمن ثم أذهب وأشتريها وأسلمها له؟ نقول لا، هذا من البيع الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، فكون الإنسان يبيع ما لا يملكه يعتبر عقدا باطلا، لأنه ليس من حقك أن تبيع مال الناس، وليس من حقك أن تبيع شيئا غير موجود عندك ولا قدرة لك عليه. وافترض أنها نفدت من السوق، ماذا تقول للمشتري؟ ذهبت إلى من تعرف أن عنده هذا النوع فقال جاءنا قبل 5 دقائق شخص وأخذ كل ما عندنا، ماذا تقول للمشتري؟ الشارع دائما ضمن حقوق المتعاملين جميعا بحيث لا يكون هناك نزاع ولا خصام ولا مشاكل، لأن الشارع يريد للمجتمع أن يعيش دائما في راحة وطمأنينة وليس فيه مشكلات، فكل باب يوصل إلى المشكلات ويسبب النزاع والخصومة ويسبب سوء التفاهم بين الناس أغلقه لأجل أن يرتاح الناس. يقول ما حكم العمل في محلات بيع الذهب؟ نقول لا بأس بذلك، هذا عام سائغ إذا كانت معاملاتهم حسب الشريعة، حيث أنهم لا يتعاملون بالربا، وأيضا لا يكونون ممن يستغل رواد هذه البضائع من النساء بالنظر إليهن، حيث أن غالب من يكون في مثل هذه الأسواق النساء، فيكون يغض بصره ولا يتطلع إلى هؤلاء التي يأتين للشراء أو البيع. أما إذا كان يعرض نفسه للنظر إلى الحرام أو أنه يتعامل بالربا حيث أنه يبيع الذهب بالذهب متفاضلا أو أنه يبيع الذهب بغيره مؤجلا، يبيع الذهب بالريالات مؤجلا، فإن هذا من الربا. يقول السمسار الوسيط بين البائع والمشتري، هل من حقه أن يأخذ أتعابا من الطرفين، مثلا أن تكون ثمن السيارة عند البائع 5000 فيبيعها عليه ب10000، يقول يكون ثمنها 10000 فيبيعها 11000، فهل يأخذ من المشتري مثلا 1000 ريال أتعابا؟ هل هذا يجوز؟ نقول نعم يجوز، إذا قال أنا أبحث لك عن سيارة ولي السعي، ما يسمى الآن بالسعي، فكونه يذهب ويبحث لك عن سيارة حسب ما تريد أو يكون وسيطا بينكما، يقول فلان عنده سيارة ويقول يا فلان أنت تريد الشراء، ويجمع بينهما ويتوسط بينهما فلا بأس. يقول هذه أسئلة، يقول ما حكم من صام وأثناء الصيام صار يفكر في الشهوات فنزل منه مذي؟ نقول مجرد التفكير لا يترتب عليه شيء، أما لو أنه ينظر إلى النساء وخرج منه مذي فإنه عليه قضاء هذا اليوم، وأما مجرد التفكير فإنه لا شيء عليه إذا خرج منه مذي، أما لو أنزل فإن عليه قضاء هذا اليوم. يقول ما هل يجوز للإنسان وضع علبة السجائر في الجيب أثناء الصلاة؟ لو كان السؤال عن حكم شرب الدخان كان أولى، الذي يحمل علبة السجائر في جيبه أكيد أنه يدخن، ما حملها عشان يعطيها الجيران ولا مشان يتصدق بها، وحملها لأن لمصلحته أو كما يعبر عنه لمصلحته وهو لمضرته. فالدخان مادة سامة وخبيثة وقاتلة وسبب لكثير من الأمراض الفتاكة المفسدة للبدن المخلة بوظائفه، وعلى هذا فهي ضرر عليه ولا يجوز للإنسان أن يتعاطاها. إذا كان لا يجوز للإنسان أن يشربها فلا يجوز له حملها ولا يجوز له أن يشتريها وينفق فيها ماله، وسيسأل عن ماله الذي اشتراها به، لأن كل إنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فلا يجوز للإنسان مثل هذه الأمور. هذا يقول أيضا سؤال في صلاة التراويح، يقول يقال، وكلمة يقال للتمريض عادة، يقال إن صلاة التراويح بدعة لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم متتابعة كما نصليها الآن، والذي استحسنها هو عمر رضي الله تعالى عنه بقول نعمة بدعتكم هذه. إذا كان هذا القول صحيح فما حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ ما الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ هذا يتضمن عدة أسئلة. السؤال الأول صلاة التراويح. صلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى، فاجتمع عنده بعض الناس وهم قليل، وفي الليلة الثانية اجتمع أناس كثيرون، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد، وفي الليلة الرابعة لم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وظلوا ينتظرونه حتى جاء السحر. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر أخبرهم بأنه كان يعلم بحالهم ولكنه لم يخرج إليهم، قال خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستمرار في إقامة صلاة التراويح جماعة مخافة أن تكون فرضا على الناس فيعجز عنها، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ورعايته لأحوالهم. هذا ناحية. الناحية الثانية أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يصلون أوزاعا الثلاثة والاثنان والعشرة والخمسة والواحد أراد أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمعوا في ثلاث ليال معه، وإنما ترك رسولنا صلى الله عليه وسلم الاستمرار في ذلك مخافة أن تفرض عليه، والوقت الذي فيه عمر ليس فيه وحي، وحينئذ لا مجال لأن تفرض عليهم. فالمحذور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم خشية قد زال الآن، فجمعهم تمشيا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه، فليس المراد أنها بدعة في أصل التشريع، لأن المعنى البدعة في الشرع هو ما أحدث على غير مثال سابق، وأما معناها في اللغة فهو الذي أحدث بعد انقطاع أو لم يكن معروفا في الأزمنة المتقاربة. فقوله نعمة البدعة ليس لأنها محدثة في الدين، وإنما أصلها موجود، فتسمى بدعة لغوية لا بدعة اصطلاحية حسب اصطلاح الشرع. وليس في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وهذه التي قالها عمر رضي الله تعالى عنه ليست على الاصطلاح الشرعي، فإنها ليست محدثة في الدين، وإنما هي موجودة في الدين، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاها وجمع الناس عليها 3 ليال وتوقف عن ذلك مخافة أن تفرض عليهم. يقول هل يجوز قراءة القرآن للأموات قبل الدفن وبعد الدفن، أو تخصيص سورة ياسين فقط بعدد معين؟ نقول القرآن نزل للأحياء ولم ينزل للأموات، والمطلوب من الأحياء أن يعملوا به، والأموات انتهى دورهم، قدموا إلى ما قدموا. وكتاب الله تعالى حي وليس ميت، حي بآياته، حي بمعانيه، حي بأحكامه، حي بوعده ووعيده، حي بمواعظه، حي بترادف معانيه وإعجاز جمله. تحدى الله تعالى الثقلين أن يأتوا بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني من آدم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد ومعهم الجن جميعهم على أن يأتوا بمثل القرآن ما يستطيعون. وهو نزل على من؟ على أجود الناس بلاغة وفصاحة، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله ولو من أقصر السور ما يستطيعون. فالقرآن لن ينزل للذين ماتوا نقرأ عليهم ختمها ونقرأ عليهم ياسين ونقرأ عليهم غيره. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فالمراد بذلك المحتضر، يعني من أخذ به النزع، لأن القراءة عليه تخفف النزع عنه. قراءة القرآن عند المحتضر مما يخفف عنه النزع ويهون عليه سكرات الموت. فينبغي للناس أن يفهموا هذا الأمر. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الموتى لا قبل الدفن ولا بعده، وإنما كان يدعو للموتى بعد الدفن ويقف عند المدفون ويقول لأصحابه اسأل الله تعالى لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذه المسألة هي التي ينبغي أن نتنبه لها. هذا يسأل سؤال مزعج شوي. يقول رجل متزوج ويريد أن يخطب امرأة أخرى وحدد موعد حتى يراها، وفعلا تقابلا ووقع ما حرم الله بينهما، إلى آخر ما في السؤال ولا أستطيع قراءته. لكن هذا بلا شك جريمة كبرى، والجريمة من والديها الذين أذنوا له أن يدخل عليها ويخلو بها، فهو أجنبي منها ولا تحل له ولا يجوز له أن يخلو بها. والنظر للمخطوبة إنما هو مشروط بأن تكون بدون خلوة، والنظر إليها يكون بدون شهوة، وليس المقصود مثل ما عمل هذا الإنسان وهو محصن وحده الرجم. فهذا بلا شك جريمة كبرى وفاحشة ومنهج سيء، وهذا سببه عدم الفقه في الدين. فبعض الناس يظن أن النظر للمخطوبة أن يخلو بها وتركب معه السيارة ويذهب هو وإياها، بينما النظر للمخطوبة مشروط بأن يكون بحضور محرم، أو يكون بحيث لا تراه هي، إذا كانت ممن يستحي فيراها من وراء حائل، يراها من شباك أو من وراء الباب أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. مثل هذا العمل لا شك أنه جريمة وعمل سيء. يقول قول الله تعالى في شأن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ما المراد بالإلحاد؟ الإلحاد هو كل معصية في الحرم، حتى عد المفسرون رحمهم الله من ذلك احتكار الطعام وضرب الخادم، فكل معصية في الحرم تعتبر إلحادا. يقول: ما الحكم في تخصيص يومي الخميس والجمعة إجازة أو عطلة في المدارس الإسلامية؟ هذا من أمور الدنيا وليس من أمور الدين، إلا يوم الجمعة من أجل أن يتفرغ الناس لأجل الاستعداد لصلاة الجمعة وهو عيد الأسبوع، فيكون الناس يكون عندهم فرصة للتزاور. وأما يوم الخميس فليس له مزية في أن يكون عطلة، إنما أراد الناس أن يكون عندهم متسع من الوقت بحيث يكون عندهم فرصة لأخذ الراحة، من أمور الدنيا وليس من أمور التعبد. هذا يقول: إذا أخذت بضاعة من دكان لأجل أن أبيعها على أحد الزبائن الموجودين عندي، نقول لا بأس. إذا كان صاحب دكان مثلا جاءه شخص وسأله عن عدد من البضائع، بعضها عنده وبعضها ليست عنده، فقال: أحضر لك ما ليس عندي من جارنا أبيعها عليك، فذهب إلى جاره وقال: عندنا زبون يريد أن يشتري هذه البضاعة، نبيعها عليه بالثمن الذي تبيعها به. فحينئذ هو وكيل عن جاره في البيع عليك، ومأذون له في البيع فلا بأس. يقول ذهبت إلى المدينة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هو لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الزيارة لمسجده، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول ذهبت للمدينة لمدة يومين وعدت إلى مكة مرة أخرى ولم أقم بعمل طواف الوداع قبل الذهاب، فما الحكم في ذلك؟ وسوف أغادرها غدا. الواجب عليك أن لا تغادر المدينة إلا وقد طفت للوداع. والأحوط في مثل هذه المسألة أن عليك ذبح شاة. يقول إذا حضر الأذان بعد طواف الوداع هل هذا الطواف صحيح؟ نقول نعم، إذا أذن المؤذن ترجع بعد خروجك من الحرم وتصلي بالحرم ولا شيء عليك. هذا يقول ما حكم الشعراء الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل بأمثلة؟ لا أعرفها أنا. إذا أن الإنسان مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مناسب له من أنه رسول وعبد لله تعالى، فهذا هو المطلوب، بحيث أنه لا يكون فيه إطراء، مديحا سائغا لائقا بمقام النبوة وليس فيه تجاوز لها إلى الألوهية، فهذا من الأمور الجائزة والتي يستحقها نبينا صلى الله عليه وسلم وتحفظ له. واجب على جميع المسلمين أن يمدحوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهو خير الخلق، خير ولد آدم وسيد ولد آدم، هذا واجب على كل مسلم أن يعتقده. وعما أن يتجاوز به إلى ما ليس له حق فيه، كأن يجعل له شيئا من حق الله تعالى من الألوهية والتقديس الذي ليس للعبد وإنما هو للمعبود، فهذا مما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم ونهانا عنه، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.